بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صنف الكرام في سورة العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. يعني جرت عادة الكفار وفي مقابلة هذا الكتاب العظيم في محاولة التعنت وتعجيز النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطلبون الآيات والمعجزات. فهنا يقولون: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. فالله تعالى رد عليهم ردين. أولا قال: إنما الآيات عند الله، يعني هذه قضية ليست من نبي بل هي من الله، فهذا لا يطلب من النبي إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الرد الثاني قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتعليم. إذا يريدون آيات ودلائل واضحات فهذا الكتاب العظيم وأعظم آية وأعظم دليل على نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. استشهاد الله في مثل هذا الموطن هو أيضا من الأدلة العظيمة، وهو ما يسمى عند العلماء بدليل الإقرار، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك من يكذب عليه هكذا من غير أن يفضحه أو أن يعذبه، كما حصل مع كل مدعي النبوة. لأن يا أخواني الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب هو الفرق بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، فالفرق بينهما شاسع. ولذلك لما الله تعالى يكون هناك رجل يدعي أنه نبي وهو كاذب، فإن الله تعالى سيخذله، سيسلط عليه، سيجعله دائما في خسارة، في خبال. بينما النبي الصادق الله يؤيده ويمده ويساعده ويعينه. ولذلك كان من الأدلة العظيمة التي ذكرها الإمام القيم لما ناظر يهوديا فقال له: إما أن تقول أن الله يعلم بادعاء هذا النبي أو لا يعلم. إن قلت أن الله لا يعلم فقد اتهمت الله سبحانه وتعالى بالجهل، وهذا أقبح وقبيح في حق الله. وإن قلت أنه يعلم بما يفعله هذا النبي إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يكون الإله يعلم بنبي كاذب ثم يؤيده، وما يدخل معركة إلا ينصره، وما يفتح بلد إلا يفتحها عليه، ولا يزداد الناس إلا إيمانا به وإسلاما ودخولا في دينه. حتى في خلال 23 سنة أسلمت الجزيرة العربية قاطبة. فإما أن تقول أن الله يعلم وعادل وهذا نبي صادق، أو تقول أن الله تعالى يعلم فهو إله ظالم ينصر الكذاب. فكان اليهود يقول: معاذ الله، بل هو نبي صادق وما كان الله ليظلم أحدا، لكنه نقول أنه نبي العرب. فقال له ابن القيم: كذبت، لقد علم الجميع أنه قال إنما أنا وصلت للعرب والعجم وللأسود والأبيض وللإنس والجن، فبهت وانقطع اليهودي. فهذا ما ذكر الإمام القيم هو ما يسمى بدليل الإقرار، إقرار الله له وتيسير الله له ودعم الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ونصرته له. أنا مرة يا أخواني حاولت أني أحصر محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، من المنافقين، من اليهود، محاولات متواصلة تجاوزت 30 محاولة. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس كان يقول للناس يا أيها الناس لا يحرسني أحد قد كفاني الله. تصور هذا المدعي لو كان مدعي للنبوة وهو يعرف في نفسه أنه كاذب وأن الله لم يرسله كيف يقول الكلام هذا والناس تترقب غفلته ورمته العرب عن قوس واحد والكل يريد اغتياله والمحاولات تقريبا كل شهر شهرين محاولة كيف يقول للناس روحوا لحد حرسني ما يقول هذا إلا نبي صادق يأوي إلى ركن شديد ركن الله سبحانه وتعالى. فهو يقول لهم هنا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب. يعني كانوا والعياذ بالله لما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحجهم يقولون خلاص يعني كنت صادقا قل لإلهك أن يعذبنا. فالله تعالى يقول ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى اللي قدره الله تعالى لا جاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني تريدون عذاب يعوذ بالله ولا يستعجلون الله بالعذاب وجهنم هذه ستكون محيطة بالكافرين ولا تتركهم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني هذه دعوة لعباد الله المؤمنين إذا ضيقوا في مكان ما أنهم يعني يضربوا في الآفاق وينتشروا في الآفاق. فالله تعالى جعل أرضه واسعة ومن تم مضايقته في مكان يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر أسمح وأرحب ولا يضيق على نفسه في مكان لا يسمح له بالعبادة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم العاملون؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. طبعا مفهوم التوكل التعريف الاصطلاحي سهل هم يقولون اعتماد القلب بالكلية على رب البرية هذا مفهوم التوكل وهو حقيقة يعني كعنوان سهل لكن كتطبيق غاية الصعوبة ويحتاج الإنسان أنه يعني يعيد حساباته كثيرة. يعني أعطيكم مثال لو إنسان ذهب إلى وظيفته ثم وجد المسؤول العمل يقول ترى يا فلان أنت مفصول إيش يحصل فيه؟ واحد متقاعد وراتبه ماشي ويجيها تم إلغاء راتبك التقاعدي إيش يصير فيه؟ امرأة جاية بيتها ولا زوجها يقول أنت طالب وانتهت العلاقة اللي بينه وبينه شيء من الجزع والخوف والرعب. كلنا ذاك الرجل ترى يعني السبب ضعف التوكل على الله واعتماد القلب على الأسباب. فأصبحت مثلا الوظيفة يشعر الإنسان بأنها هي الرزاق ولا يقول هذا بلسانه طبعا ما يقول لكن القلوب مالت إلى الوظائف واعتمدت عليها اعتمادا كليا وأصبحت تنظر إليها كأنها هي الرزاق. فمفهوم اعتماد القلب بالكلية على رب البرية صعب. يعني تأمل معي قصة هاجر أم إسماعيل زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام هي امرأة ساكنة في بلاد الشام أخذها زوجها إلى منتصف الجزيرة العربية صحراء مترامية الأطراف في مكان ما فيه زرع ولا ضرع ولا بيت ولا أهل ولا تعرف أحدا وضعها ومشى خلاها حتى ما قال لها ترى هذا أمر من الله ولا شيء. فلحقت به وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فقال سكت ما يا إبراهيم تعرف أن زوج إبراهيم هذا عاقل نبي كريم من أعظم الأنبياء. فقالت له وقد استشعرت هذا منه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا هذا التوكل في مكان يعني ظاهر الأسباب الحسية أنه مهلكة وأنها ستموت، طفل امرأة وطفل رضيع، لا حماية ولا شيء. فقالت إذا لا يضيعنا، وفعلا يعني ما ضيعها الله سبحانه وتعالى. هذه الأم المتوكلة ابنها إسماعيل لما قال له يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا تربية تلك المرأة. فمفهوم التوكل مفهوم عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم الذين على ربهم